من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: دائما في ما يريده من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلكم عندكم أشهد أن لا إله إلا الله؟ واحد ما عنده وحده لا شريك له؟ ها؟ موجودة. طيب، أظن أنها موجودة في البلوغ ولكنها في طبعتي أو في نسختي غير موجودة. إذن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنساء: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا يعني في غير ما حديث من أحاديث هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام. وأما ما يتعلق بالتخريج، فقال المؤلف رحمه الله مخرجا للحديث، قال: متفق عليه، وهو كذلك. إذن فهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، حديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وخرجه كثير من المصنفين الذين صنفوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قول الحافظ رحمه الله متفق عليه واللفظ للبخاري، هذا الكلام ماذا أقول؟ فأقول هذا التخريج لا ينطبق على اللفظ الذي أورده الحافظ رحمه الله، لأن هذا الحديث كما قلت الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام أورد نصه بزيادة ماذا؟ وحده لا شريك له. أورد نصه بزيادة وحده لا شريك له، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا ساق الحافظ رحمه الله نص هذا الحديث، ثم عزاه للصحيحين وقال بأن هذا اللفظ هو لفظ البخاري رحمه الله. وهذا التخريج كما قلت يعني لا يتطابق مع النص الذي ذكره الحافظ رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليس فيه زيادة وحده لا شريك له، هذه الزيادة لا أصل لها في الصحيحين، لا أصل لها في الصحيحين. ولذلك فيعني سياق الحديث بهذه الزيادة ثم عزو ذلك إلى الصحيحين وإلى البخاري بالذات، فهذا يعني وهم من الحافظ رحمه الله تعالى، فالحديث بهذا اللفظ لا أصل له في الصحيحين، بل جاء الحديث بهذا اللفظ في رواية للنسائي، جاء الحديث بهذا اللفظ في رواية للنسائي، وهي رواية شاذة كما نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك فتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه لفظة وحده لا شريك له، ليس فيه لفظة وحده لا شريك له. ولذلك جاء في بعض الآثار أن ابن مسعود رضي الله عنه كان أو جعل يعلم بعض الناس التشهد، جعل يعلم ويحفظ بعض الناس هذا التشهد، فبلغ ذلك الرجل إلى قوله في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، فزاد من عنده ماذا؟ وحده لا شريك له، فأوقفه ابن مسعود فقال رضي الله عنه هو كذلك، هو كذلك يعني الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهذا المعنى صحيح، قال هو كذلك، قال ولكننا ننتهي إلى ما علمنا، قال ولكننا ننتهي إلى ما علمنا، أي ننتهي إلى كلمة ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله فقط وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الذي تعلمه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ليس فيه عبارة ماذا؟ وحده لا شريك له، وإن كانت هذه العبارة يعني صحت في تشهدات أخرى لا في تشهد ابن مسعود، فصحت في تشهد ابن عمر رضي الله عنهما، وصحت في تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكن في تشهد ابن مسعود لا تصح فيه هذه الزيادة. إذا هذا يعني ذكرته في التخريج لكون الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث وذكر فيه هذه الزيادة، ثم عزى كل ذلك إلى الشيخين البخاري ومسلم، فأردت أن أبين خطأ ذلك والوهم الذي وقع في ذلك. إذن يقول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث قال متفق عليه واللفظ للبخاري، ثم قال وللنسائي أي في سننه، كنا نقول، والقائل هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذه الرواية كما قال المؤلف خرجها النسائي وغيره بسند صحيح، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لسنن النسائي. ثم قال الحافظ إذن هذه الرواية رواية النسائي صحيحة، ثم قال الحافظ رحمه الله ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود كيفية التشهد وأمره أن يعلم الناس ذلك. وهذه الرواية للإمام أحمد ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة فيها علتان. العلة الأولى في إسناد هذا الحديث خصيف، راوي اسمه خصيف الجزري وهو سيء الحفظ. إذا في إسناد هذه الرواية خصيف الجزري وهو ضعيف سيء الحفظ، ولأن هذه الرواية أيضا من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذه أو هذا السند منقطع كما نص أهل العلم على ذلك. فأبو عبيدة أو أبو عبيد اسمه أبو عبيد، يعني لم يسمع من أبيه، أبو عبيد لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ففيه ماذا؟ انقطاع. إذن فهذا السند فيه هذا الانقطاع وفيه راوي ضعيف، وعليه فهذه الرواية التي ذكرها الحافظ رحمه الله في مسند الإمام أحمد لا يصح إسنادها بل هي ضعيفة. كل هذا فيما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، التحيات لله. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا وجلسوا في آخر الصلاة قالوا: السلام على الله. هكذا كانوا يعني يأتون بالتحية، يقولون: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وعلى فلان. هكذا كانوا يأتون بالتحية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا يصح أن يقال السلام على الله، لأن هذا الكلام يؤول إلى قولك ماذا؟ السلام على السلام. فإذا كان الله جل وعلا هو السلام فكيف تقول السلام على الله؟ فالسلام منه جل وعلا، السلام منه جل وعلا، فالله جل وعلا هو من يسلم عباده من كل آفة ومن كل مكروه. وأما الله جل وعلا فهو السلام، الله جل وعلا هو السلام، فلا يجوز أن يقال السلام على الله. ولذلك قال الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا كذا وكذا. وعلمهم ماذا؟ هذه التحية، وعلمهم هذه التحية وهذا التشهد. إذن هو هذا هو سبب يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيقول لابن مسعود: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعهم يقولون ما يقولون، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن بعض ما كانوا يقولونه وعلمهم ماذا؟ التحية المشروعة. إذن فقوله في هذه الرواية التفت إلينا فيه إشارة إلى هذه القسم. إذن يقول ابن مسعود التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان. والحافظ رحمه الله يعني ذكر هذه الرواية واختصرها. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل إلى آخره. والحافظ رحمه الله اعتنى بذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن التشهد فرض، تدل على فرضية التشهد. لأن ابن مسعود ماذا قال؟ قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن هذا هو السبب الذي لأجله ساق الحافظ رحمه الله هذه الرواية، لأنها تدل على أن التشهد في الصلاة فرض، ولهذا ساق رواية النساء. طيب، إذا قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل، إذا صلى أحدكم فليقل. فهذا الطرف من الحديث فيه دليل على وجوب التشهد الأخير في الصلاة. هذا الحديث فيه دليل على أن التشهد الأخير في الصلاة فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب. ويؤكد هذا المعنى رواية من يا جماعة؟ النسائي. يؤكد هذا المعنى رواية النسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذا فهذا دليل على أن التشهد الأخير من الصلاة فرض من فرائض الصلاة، بل نص غير واحد من أهل العلم على أنه ركن من أركان الصلاة. فإن قال قائل ومن أين أخذت بأن المراد بالتشهد هنا هو التشهد الأخير لا الأول؟ أقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا صلى أحدكم. ما معنى صلى هنا؟ بمعنى فرغ، يعني كان في آخر صلاته. إذا صلى أي إذا فرغ من صلاته وكان في آخر الصلاة وقعد للتشهد، هذا هو معنى الحديث، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. إذن فهذه الجملة كما قلت تدل على أن التشهد الأخير يعد من واجبات الصلاة بل من أركانها، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وأما التشهد الأول فهو ليس بركن قطعا، التشهد الأول ليس بركن قطعا، والدليل على ذلك أنه يجبر بماذا؟ بسجدتي السهو، كما هو معلوم من السنة. فمن نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة إذا استتم قائما فإنه لا يعود إلى الجلوس ولا يرجع، وهذا يدل على أنه ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لرجع إليه. ويجبره في آخر صلاته بماذا؟ بسجدتي السهو. إذن فالتشهد الأول يختلف عن التشهد الأخير في الحكم، فالتشهد الأول ليس بركن قطعا. واختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، التشهد الأول اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة. فالذي عليه جماهير العلماء أنه سنة، الذي عليه جماهير العلماء أنه سنة. ومن العلماء من قال بوجوبه، بوجوب التشهد الأول، فهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقول الشافعي في هذه المسألة هو الذي تدل عليه نصوص السنة، فنصوص السنة الصحيحة الثابتة تدل على وجوب التشهد الأول، ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وقوله قولوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ولذلك أيضا جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بهذا التشهد الأول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة، في وسط الصلاة للتشهد الأول، قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رجلك اليسرى وتشهد. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالتشهد. فدل ذلك على وجوب هذا التشهد، فدل ذلك على وجوب هذا التشهد. إذن فالتشهد الأول من واجبات الصلاة، ولكن لا يصل إلى درجة وحد الركنية. وأما التشهد الأخير فهو واجب من واجبات الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة. إذن نعود إلى الشرح. يقول: فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية. واختلف شراح الحديث في معنى التحية في هذا التشهد، في التشهد. فمنهم من قال معنى التحية أي الدوام، التحيات لله أي الدوام لله. ومنهم من قال التحية هنا بمعنى العظمة، بمعنى العظمة، التحية لله أي العظمة لله والتعظيم لله تبارك وتعالى. وكل هذه المعاني لا شك في صحتها، فالله جل وعلا له ماذا؟ الدوام، وله البقاء، وله الملك، وله العظمة. وكل هذه العبارات شرحت بها كلمة ماذا؟ التحية في هذا الباب. إذن فقوله في هذه التحية: التحيات لله، معناها ماذا؟ الدوام لله والبقاء لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ومعنى التحية أيضا هنا يعني أن الملك لله جل وعلا، وأن التعظيم لله تبارك وتعالى. إذن كل هذه المعاني فسرت بها كلمة التحيات في التشهد. إذن قال: فليقل التحيات لله، التحيات لله. ثم قال: والصلوات، والصلوات جمع صلاة، الصلوات هي المعروفة، الصلوات هي الصلوات المعروفة، والمسلم إنما يفعلها لله إخلاصا لله تبارك وتعالى، وامتثالا لأمر الله الذي أمر بأداء هذه الصلوات. فأنت تقول في هذا التشهد: التحيات لله، أي التعظيم والبقاء والدوام لله جل وعلا، والصلوات، يعني هذه الصلاة التي أصليها هي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات، وكلمة الطيبات هنا فسرت بالأقوال الطيبة بمعنى أن الكلام الطيب يكون لله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يثنى عليه بالكلام الطيب والحسن والجميل. ومنهم من فسر الطيبات هنا بالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة طيبات أيضا وهي لله جل وعلا، وكل هذه المعاني أيضا حسنة وهي داخلة في هذا السياق. فلله جل وعلا الكلمات الطيبات وله الأعمال الطيبة، كما جاء في حديث مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله جل وعلا لا يقبل من الأقوال ولا يقبل من الأفعال ولا يقبل من النيات إلا ما كان طيب، فالطيبات لله جل وعلا يتقبلها الله تبارك وتعالى ويجزي عليها ويثيب عليها. إذا تقول في هذا التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، السلام عليك أيها النبي. والتسليم في هذا السياق جاء بصيغة الخطاب مبالغة في استحضار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تسلم عليه كأنه واقف أمامك، كأنه حاضر أمامك، ولو كنت يعني في المشرق وهو في المغرب أو العكس، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهكذا يعني جاء في تشهد ابن مسعود ذكر السلام هنا على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخطاب. ولكن جاء في رواية للبخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا ذلك وهو بين ظهرانينا، يعني كنا نقول هذه العبارة: السلام عليك أيها النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين ظهرانينا. قال: قلنا ذلك وهو بين ظهرانينا. قال ابن مسعود: فلما توفي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قلنا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك ذهب بعض الأئمة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقال السلام على النبي ولا يقال السلام عليك أيها النبي، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في ماذا؟ في حال حياته وهو بين ظهرانيه. ولكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بعد ذلك السلام على النبي. والذي يظهر أن الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى واسعا، فللمصلي أن يقول السلام على النبي كما قال ابن مسعود، قال قلنا ذلك وهو بين ظهرانينا، فلما توفي قلنا السلام على النبي. ولكن من بقي على ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الناس فهو أيضا حسن. لك أن تقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب، بصيغة الخطاب. ولا يقال بأن هذه الصيغة يعني خاصة فقط بوقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون ذلك وهو بينهم، كأنهم يخاطبونه بذلك. نقول هذا ليس خاصا بوقت حياته عليه الصلاة والسلام فقط، بدليل أنه حتى البعيد، من كان بعيدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشرع له ماذا؟ أن يقول السلام عليك أيها النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم هذه التحية وأن يقولوا السلام عليك، فلا شك أن الكثير من الناس كان يأتي إلى المدينة ليتعلم الدين أو ليسلم ثم يعود إلى بلده، فكانوا يقولون هذه العبارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم، غائب عنهم، ليس بينهم، بل هم في بلد والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. إذن فهذا يدل على أن هذه العبارة يعني كانت تقال في زمان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينهم. ويؤكد ذلك ما صح في الموطأ وغيره، ما صح في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد في خلافته وهو على المنبر. كان عمر رضي الله عنه يعلم الناس في خلافته، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم التشهد وهو على المنبر، وكان يقول قولوا التحيات إلى قوله السلام عليك أيها النبي. إذن فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ السلام عليك. وكان عمر يعلم الناس ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهذا يؤكد أن قول القائل في التشهد السلام عليك يعني أمر محكم لم ينسخ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلت في بداية هذا المبحث، فالأظهر أن الأمر في ذلك يبقى واسعا، فمن أحب أن يقول السلام عليك أيها النبي فليقل ذلك، وهذا هو الموافق للتشهد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أن يقول السلام على الله عملا باجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام على النبي، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى. إذن قال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني سبحان الله، تأمل في هذه التحية أو في هذا التشهد، يعني تبدأ أولا فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم ماذا؟ على نفسك وعلى المؤمنين. يعني تبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول أولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تقول السلام علينا إذا لا تسلم على نفسك حتى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم حق النبي عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن. فحق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وعظيم جدا، ولذلك تقدمه حتى على نفسك، حتى على نفسك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: قال يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كذا وكذا وكذا؟ قال: إلا من نفسي. يعني نحب نفسي أكثر من نحبك أنت. قال: إلا من نفسي. استثنى عمر رضي الله عنه نفسه، استثنى عمر رضي الله عنه نفسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، لم تبلغ بعد حقيقة الإيمان الكامل الواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، بمعنى لا يبلغ حقيقة الإيمان الكامل الواجب حتى يعني يكون فيه كذا وكذا. فقال: لا يا عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. يعني في تلك اللحظة انقلب ما كان في عمر رضي الله عنه من حبه لنفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب ذلك، وأصبح حب رسول الله في قلبه أعظم من حبه لنفسه. قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له رسول الله: الآن يا عمر، الآن يعني بلغت ذلكم الحقيقة أو تلكم الحقيقة الإيمانية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من كذا وكذا وكذا. إذن ففي هذا السياق أيضا يعني نلاحظ أن المسلم يقدم سلاما على النبي عليه الصلاة والسلام على سلامه على نفسه، وهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء حتى على نفسه. وتفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسك وأبيك وأمك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، فيقول الواحد منهم: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، أي أنا مستعد أن أقدم فداء أبي وأمي. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا أسيرا أو كان سيصيبه ضرر أو أذى، فكان الصحابة رضي الله عنهم مستعدون أن يفتدون بآبائهم وأمهاتهم ليخلص النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصيبه ماذا؟ أدنى أذى. فداك أبي وأمي، هذا هو معنى هذه العبارة التي يعني تسمعونها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. إذن تقول: السلام على النبي، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تقول: السلام علينا. إذن تسلم على نفسك وإن كنت في جماعة، فتسلم أيضا على الحاضرين معك. يعني وأنت في التشهد إذا قلت السلام علينا، فيكون السلام هذا أولا على نفسك أنت وعلى من هو حاضر معك في تلك الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن بعد أن تسلم على نفسك وعلى من معك، تسلم أيضا على كل عبد صالح، تسلم على كل عبد صالح، سواء كان هذا العبد في الأرض أو في السماء. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه إذا قال ذلك، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب، يعني أصاب هذا السلام وأصابت هذه التحية، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فلا داعي أن نقول كما كان الصحابة يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يكفي هذا السلام العام. لأنك إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن هذا السلام سيصل وسيبلغ وسيصل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون عبدا صالحا. المسلم يحرص على أن يكون عبدا صالحا، لأنه إن كان عبدا صالحا فإنه سيصيبه كل سلام يسلم به الناس في صلاتهم في المعمورة كلها. يعني تصور، يعني كم من مسلم الآن يقول هذه العبارة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ملايين بل ملايير المسلمين يقولونها. فإذا كنت عبدا صالحا أصابتك، نالتك، كان لك حظ من هذا الدعاء الطيب، لأن السلام دعاء، السلام دعاء، دعاء بأن تسلم من كل مكروه ومن كل آفة. إذن فإذا كنت عبدا صالحا أصابتك ماذا؟ هذه الدعوة. وأما إن لم تكن كذلك فاتتك دعوات كثيرات وفاتك خير عظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال: من أراد أن يحظى بهذا السلام، من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا. قال: وإلا حرم هذا الفضل العظيم. طيب نعود إلى الحديث. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا جاء تشهد ابن مسعود، ليس فيه وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني إذا فرغ من هذا التشهد ومن هذه التحية فليختر من الدعاء ما شاء، فليدعو بما شاء، فليدعو بما شاء. والظاهر كما قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث كان قبل أن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة عليه أيضا، لأنه سيأتينا في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم في الصلاة أيضا كيف يصلون عليه، بعد أن علمهم كيف يسلمون عليه فعلمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإلا فالترتيب يكون أولا يعني بالتشهد ثم الصلاة على النبي ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. والظاهر الله أعلم أن هذا الحديث كان يعني قبل أن يشرع أو أن تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة. ولهذا قال في هذا الحديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما رواية النسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن فهذا يدل كما أسلفنا على أن هذا التشهد فرض على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، علمه التشهد. إذن هذا المعنى طبعا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا التشهد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أو الروايات الصحيحة في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، قال وكفي بين كفيه. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد ابن مسعود ويعلمه، ويعلمه، قال وكفي بين كفيه. إذن يقول ابن مسعود في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا؟ التشهد. قال وأمره، يعني أمر ابن مسعود أن يعلمه ماذا؟ الناس. ولكن هذه الرواية كما قلنا يعني فيها ضعف. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. وهذا الحديث يعني المسألة التي يتضمنها هي حكم التشهد في الصلاة، حكم التشهد في الصلاة. وعرفنا من خلال الشرح بأن التشهد في الصلاة، التشهد في الصلاة ينقسم إلى قسمين، التشهد الأول والتشهد ماذا؟ الأخير. وأما التشهد الأخير فهو فرض من فرائض الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وأما التشهد الأول فاختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال بأنه سنة، والصواب أيضا أنه واجب ولكنه ليس بركن، بدليل أنه يجبر بسجدتي السهو لمن ترك. فهذه هي المسألة المهمة التي تضمنها حديث عبد الله بن مسعود هذا. أيضا من فوائد هذا الحديث ومسائله بيان صيغة من صيغ التشهد المشروع، بيان صيغة من صيغ التشهد المشروع، وهي المعروفة. يعني هذه الصيغة تعرف عند العلماء بتشهد ابن مسعود، بتشهد ابن مسعود، وهي أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وقد اتفق العلماء كما نقل غير واحد على أن هذا التشهد هو أصح تشهد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد هو أصح تشهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله قال هو أصح ما روي في التشهد، قال هو أصح ما روي في التشهد. وقال مسلم رحمه الله إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا. وهذه هي ميزة يعني تشهد ابن مسعود، كل من روى هذا التشهد رواه بهذا اللفظ، ليس فيه خلاف في لفظة من ألفاظه، كل من روى هذا التشهد يعني جاء بهذا النحو، بخلاف غيره من التشهدات كما سيأتي مثلا في تشهد ابن عباس. يعني اختلف الرواة يعني في بعض يعني كلماته وفي بعض ألفاظه. وأما تشهد ابن مسعود كما يقول مسلم لم يختلف أصحاب يعني ابن مسعود يعني في شيء من هذا التشهد. قال وغيره قد اختلف عنه أصحابه، أقول غير هذا التشهد اختلف عنه أصحابه. وقال البزار الإمام المعروف المشهور المصنف قال أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، قال يروى عنه يعني عن ابن مسعود من نيف يعني من أزيد من نيف وعشرين طريق، من نيف وعشرين طريق. إذن فتشهد ابن مسعود هو أصح تشهد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختاره كثير من أهل العلم وكثير من الأئمة. ولكن كل التشهدات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ماذا؟ يصح التشهد بها. كل التشهدات التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصح ماذا؟ التشهد بها. والأولى في مثل هذا الباب كما نص غير واحد من أهل العلم، الأولى في هذا الباب هو ماذا؟ التنويع، لأن هذه التشهدات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ماذا؟ كان ينوع، ولهذا فمن نوع فحسب. ولكن من رأى أن يلتزم بواحد من هذه الصيغ أو بواحدة من هذه الصيغ، فصيغة ابن مسعود رضي الله عنه وتشاهد ابن مسعود رضي الله عنه هي أصح يعني الصيغ للكلام الذي ذكرناه آنفا. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، قال إلى آخره إلى آخره. إذن قال ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأما ما يتعلق بالمتن قال ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، يعلمنا التشهد. في صحيح مسلم قال كما يعلمنا سورة من القرآن. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة رضي الله عنهم صيغة ماذا؟ التشهد. ولذلك يجب على المسلم أن يتعلمه، لأن هذا التشهد كما قلنا فرض من فرائض الصلاة، بل هو ركن من أركانه، فيجب على المسلم أن يتعلم هذا التشهد. وإذا تعلمه المسلم فينبغي له أن يحافظ ماذا؟ على ألفاظه ولا يغيره. الإنسان إذا تعلم صيغة من صيغ التشهد فعليه أن يحافظ على تلك الصيغة وأن لا يتصرف فيها بتغيير لفظ بلفظ آخر أو بتقديم أو بتأخير، لا. ولذلك ابن عباس يقول في هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ومن المعلوم أن السورة القرآنية لابد أن يؤتى بها بألفاظها بحروفها دون أن يتصرف في شيء منها، وهذا نص عليه العلماء. ولذلك ابن مسعود مر معنا في الأثر أنه لما كان يعلم ذلك الرجل التشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال ابن مسعود إنه كذلك، قال ولكن ننتهي إلى ما علمنا. فالمسلم ينتهي إلى ما تعلمه. إذن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. قال: التحيات لله، أو لا، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. إذن كلمة لله هنا تأخرت، بينما في تشهد ابن مسعود يعني جاءت بعد كلمة التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات في تشهد ابن مسعود معطوفة على الجملة الأولى، فالتحيات لله والصلوات والطيبات أي لله أيضا، ولكن هنا كلمة لله أخرت، لم تذكر إلا في آخر هذه الكلمات والعبارات. إذن قال: التحيات، ثم قال: المباركات. وكلمة المباركات مأخوذة من كلمة ماذا؟ البركة، التي هي بمعنى النماء والزيادة وكثرة الخير ودوامه. النماء والزيادة وكثرة الخير ودوامه، هذا هو معنى المباركات. التحيات، المباركات. وهناك حرف عطف طبعا بين هذه الكلمات حذفت، وهي يعني مقدر، يعني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات، ولكن حذفت ماذا؟ يعني هذه الواو تخفيفا، وهذا معروف ومشهور من كلام العرب أنهم يعني قد يحذفون هذه الواو يعني تخفيف. إذن قال: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. لله. وتجدون في بعض التشهدات كلمة ماذا؟ لم تذكر في هذه الكلمات، الزاكيات. والزاكيات هي بمعنى ماذا؟ المباركات، لأنها من الزكاة، هو يعني النمو والزيادة. إذن فكلمة الزاكيات مثل كلمة ماذا؟ المباركات. إذن قال: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. قال الحافظ: إلى آخره. قول الحافظ هنا إلى آخره أي بمعنى أو بمثل ما جاء في تشهد ابن مسعود، يعني الحافظ لم يذكر تتمة يعني تشهد ابن عباس، لأنها يعني تشبه إلى حد ما تشهد ماذا؟ ابن مسعود، لأنه جاء يعني في تتمة هذا الحديث: السلام عليك أيها النبي، هكذا جاء في تشهد ابن عباس: السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا يعني جاء الحديث في صحيح مسلم، يعني هذا يعني خلاف يعني يسير بين يعني ما جاء في تشهد ابن مسعود وهذا التشهد. إذا في تشهد ابن مسعود: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما في تشهد ابن عباس: وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، ولكن جاء في سنن ابن ماجه، جاء في سنن ابن ماجه بلفظ: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تأملتم في صحيح مسلم: وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي سنن ابن ماجه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا من الأشياء التي اختلفت فيها الرواية في تشهد ابن عباس، جاء في سنن الترمذي بدل السلام عليك أيها النبي، جاء في سنن الترمذي السلام بصيغة التنكير: سلام عليك، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن جاء بتنكير ماذا؟ يعني لفظة السلام، جاء بتنكير لفظة السلام. أيضا من الأشياء التي اختلفت في رواية حديث ابن عباس ما جاء في مسند الإمام أحمد من حذف أشهد الثاني، يعني هذا الحديث حديث ابن عباس جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دون تكرار كلمة ماذا وأشهد أن محمدا. إذا تأملتم يعني تشهد واحد وهو تشهد ابن عباس ولكن اختلف فيه ماذا الرواة، ولهذا قلنا بأن تشهد ابن مسعود رضي الله عنه هو أصح التشهدات لأنه روي ماذا بلفظ واحد لا يختلف بخلاف تشهدات أخرى تجد فيها مثل هذه الاختلافات، وهي إن شاء الله تعالى من اختلافات لا تضر، وهي اختلافات لا تضر، فكل ما صح في الروايات جاز ماذا التشهد به إن شاء الله تعالى. إذن فالحاصل أن التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة جدا، التشهدات الثابتة عديدة، يعني تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد عمر، تشهد ابن عمر، تشهد أبي موسى، وكلها يعني ثابتة وصحيحة، ولكل مسلم أن يتشهد بما شاء من هذه التشهدات. هذا ما تيسر بيانه في هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. نجيب في هذه الدقائق المتبقية عن بعض أسئلة هذا الدرس، وطبعا تكون الأفضلية دائما للأسئلة المتعلقة بالدرس والموضوع. سائل يسأل يقول ما حكم من لا يستطيع أن يحفظ التشهد لكبر سنه فهل يسقط عنه؟ طبعا يسقط عنه، يعني من كان عاجزا عن حفظ التشهد فلا شك أنه يسقط عنه، وليس التشهد بأعظم من الفاتحة. قد عرفنا في الدروس الماضية لأن سورة الفاتحة تسقط على من عجز عن حفظه، وتستبدل الفاتحة بماذا يا جماعة؟ بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهكذا يعني من عجز عن حفظ التشهد لأميته أو لكبر سنه ونحو ذلك فيستبدل ذلك بالثناء على الله جل وعلا، يثني على الله جل وعلا بأن يسبحه ويحمده ويهلله ويكبره، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يحفظ صلاة إبراهيمية صلى عليه بها، وإلا صلى يعني صلاة عادية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يتيسر له، ثم بعد ذلك يدعو ويتخير من الدعاء أعجبه إليه. وسائل آخر يسأل يقول من أتى بزيادة وحده لشريك له من البدع أو لا؟ طبعا لا يا جماعة، نقول لا، بأن هذه الزيادة صحت في تشهد ابن عمر وصحت في تشهد أبي موسى الأشعري، وجاءت أيضا في بعض روايات تشهد عمر رضي الله عنه. إذن فمن زادها فلا حرج عليه، من زادها فلا حرج عليه. وهذا سائل يقول ما هو الفرق بين الركن والواجب وهل تبطل الصلاة بترك واجب من واجبات الصلاة؟ أجيب عن هذا السؤال فيما يتعلق بالصلاة، فأقول الفرق بين الواجب والركن في الصلاة أنه من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يسقط عنه ذلك الركن بل لابد أن يأتي به، من نسي ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يسقط عنه ذلك الركن ولا يجبر ذلك الركن بسجود السهو بل لابد من الإتيان به. إذن فإذا نسيه عاد إليه، إذا نسيه عاد إليه. ولهذا لو أن الشخص مثلا يعني قرأ الفاتحة وسورة ونسي يعني بدل أن يركع سجد ثم تذكر في السجود ماذا يفعل؟ يعود يقوم ويركع. إذن الركن لابد أن تعود إليه. فإذا فات الأوان ولم تتذكره إلا بعد ركعات فإنك ماذا تفعل؟ تلغي الركعة التي نسيت فيها ماذا؟ ذلك الركن، وتأتي ماذا؟ بركعة أخرى. إذن فهذا هو حكم نسيان ماذا؟ الركن. وأما الواجب فإذا نسيه المصلي جبره ماذا؟ بسجدتي السهو. يعني الواجب يجبر بسجدتي السهو. فإذا نسيت مثلا تكبيرة من تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال واجب، فإذا نسيتها فتسجد للسهو في آخر الصلاة. وهكذا أيضا من نسي التشهد الأول فهو واجب، فمن نسيه يسجد للسهو في آخر الصلاة. إذن فهذا هو الفرق بينهما. ولكن ينبغي أن نعلم بأن الواجب لا يترك إلا على وجه السهو في الصلاة. الواجب من واجبات الصلاة إنما يمكن جبره إذا ترك على وجه السهو، وأما من تعمد ترك الواجب بطلت صلاته كما قال العلماء، لأن من تعمد ترك الواجب فيكون والعياذ بالله كاللاعب الذي يلعب في صلاته والعياذ بالله. إذن فالواجب لا يترك عمدا، ومن تركه عمدا لم تصح صلاته، بخلاف الناس والساهي فإذا ترك الواجب على وجه النسيان والسهو فإنه تصح صلاته ويجبر ذلك بسجدتين في آخر الصلاة. يقول السائل: بما أن الأمر يفيد الوجوب والأحاديث الواردة في التشهد الأول والأخير جاءت بصيغة الأمر، فهمت فهما واجبان والأخير ركن، فلما لا يرفع الأول إلى الركنين؟ نحن قلنا بأن التشهد الأول لا يرقى إلى الركنية لأنه صح في الأحاديث أن من نسيه يجبره بماذا؟ بسجدتي السهو، وأن من نسيه وقد استتم قائما فلا يرجع إليه، فكل هذه المعاني تدل على عدم ماذا؟ ركنيته. يقول: هل يكون التنويع في التشهد في الصلاة الواحدة؟ نقول: إما أن يكون في الصلاة الواحدة أو في الصلوات. يعني بإمكانك في التشهد الأول أن تتشهد بتشهد ابن مسعود وفي الثاني بتشهد ابن عباس. إذن إما أن يكون في الصلاة الواحدة إذا كان فيها أكثر من تشهد، وإما أن يكون في مختلف الصلوات. يقول: هل من قال التحيات لله الزكيات لله صحيح؟ نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني جاء في تشهد عمر رضي الله عنه، جاء في تشهد عمر رضي الله عنه. فيما يخص قول المصلي السلام على النبي، ألا يمكن لأحد أن يحتج ويقول أن راوي حديث التشهد هو عبد الله بن مسعود، والأثر الثابت هو من نفس الصحابي وهو أعلم من غيره بالتشهد وألفاظه؟ جوابي هو ما سبق، فليس ابن مسعود هو من تعلم التشهد فقط، فغيره أيضا تعلمه، وإلا عمر من وين تعلم التشهد؟ أليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي جعل يعلم ذلك التشهد يعني على الناس وعلى الملأ، وتعلمه منه ابن عباس وغيره. إذن فابن مسعود رضي الله عنه لما قال: كنا نقول ذلك وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا، فكلمة قلنا هنا لا تعني الإجماع، وإنما يعني بذلك نفسه هو بعض من وفقه في ذلك، وإلا فوجد من الصحابة كما قلنا من بقي على صيغة ماذا؟ السلام عليك، منهم عمر رضي الله عنه كما صح عنه ذلك في الموطأ وغيره. فكان عمر يعني يحافظ على كلمة ماذا؟ السلام عليك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الناس ذلك على الملأ. ولما علم عمر رضي الله عنه ذلك على الملأ لم ينكر عليه، مرض حتى صحابي وقال له هذا كنا يعني نقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعلمه الناس بعد وفاته؟ إذن فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من حافظ على صيغة التشهد النبوية، ومنهم من غيرها، واختلف العلماء في هذا التغيير، منهم من قال هو بتوقيف، ومنهم من قال هو باجتهاد. ولذلك كما قلت الأظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. يقول إذا قلنا السلام علي على النبي أفضل من السلام عليك سدا للذريعة، لأن بعض الصوفية يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، طبعا ما علاقة العبارة الشرعية بمعتقد الصوفية؟ ولو كان يعني هذا المعنى، لو كان هذا المعنى واردا في هذا السياق لنهي عن هذا اللفظ حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. فالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كان بعيدا خارج المدينة كان يعني يأتي بالتحية على هذا النحو، والله أعلم. وهذا قال كيف قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في محل نهاهم من قول السلام على الله، لما قلت أنه لو قال أحدهم السلام على الله أن الأمر في هذا واسع؟ أنا ما قلت هذا يا جماعة، أنا قلت من قال السلام على الله فالأمر في هذا واسع. أعد سماع الدرس جيدا. يقول التحيات لله الزكية لله، هل هذا صحيح؟ صحيح يا جماعة، ما تعلمتموه فهو صحيح إن شاء الله. وهذا التشهد الذي هو تشهد عمر رضي الله عنه هو الذي اختاره المالكية، ولهذا كثير من أهل هذا البلد يعني يتحون بهذه الصيغة. يقول بما تعرف رجل أنه صالح، وهل يجوز أن تطلب منه الدعاء؟ طبعا يعرف الرجل بصلاحه بحسب ظاهره، كما قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من أظهر الإيمان والتقوى والصلاة وفعل الخير والواجبات والبعد عن المحرمات والمنكرات هذا هو الصالح، هذا هو الصالح في الظاهر، وأمره في الباطن إلى الله جل وعلا. إذن فيعني العبرة في ذلك بظاهره، فمن أظهر الصلاة يعني حكمنا عليه بذلك ما لم يتبين عكس ذلك. ومن ثبت يعني صلاحه وإيمانه جاز الطلب أن يطلب منه الدعاء، كما فصلنا ذلك في حديث أويس القرني رحمه الله. قضية التشهد الأخير، وأنني استدلت بعبارة إذا صلى أحدكم، يقول ألا يمكن أن يستدل أيضا مما جاء في آخر الحديث ثم ليتخير من الدعاء؟ يعني أيضا نعم يمكن أن يستدل بذلك على المقصود. هل يعتبر الملائكة عبادا لله؟ طبعا بلا شك، كما قال تعالى بل عباد مكرمون، وصفهم الله تعالى بذلك في القرآن، لا شك أنهم عباد. ولماذا خلقوا إذا؟ خلقوا ليكونوا عبادا لله، ليعبدوا الله جل وعلا. يقول هل نستطيع أن نفهم من قولك أن الركن لا يجبر بسجود السهو؟ نعم هذا هو، هذا هو الركن يعني لا يجبر بسجود السهو. يقول نريد أن تبين لنا تحريك السبابة في الصلاة. وسائل سبق يقول كيف تكون صفة التحريك؟ احنا قلنا صفة الإشارة تكون بضم الأصابع هكذا، تضم جميع الأصابع وتترك السبابة، وتكون السبابة جهة القبلة وتحركها، تحركها، هذه صفة التحريك. وبعض الناس طبعا إذا حرك يحرك يده كلها، طبعا هذا في نفسه يعني ما تتحركش اليد كلها، لا، الإصبع فقط هو الذي يتحرك. إذن إما أن تضم كل الأصابع وتشير بالسبابة إلى القبلة وتحرك، وإما أن تترك يعني أن تضم إصبعي وتجعل حلقة يعني بالإبهام والوسطى وتشير أيضا بالسبابة وتحركها. يقول كنت أقول أثناء صلاتي الزاكية لله طوال حياتي، هل صلاتي باطلة؟ أنا أجبت عن هذا مرارا يا جماعة، وأنا أثناء شرح حديث ابن عباس أشرت أيضا إلى هذا، قلت بأنه يعني في حديث ابن عباس وردت لفظة المباركات، وقلت بأنه جاء في بعض سياق التشهد كلمة ماذا؟ الزاكيات، وهو تشهد صحيح، وهو تشهد صحيح، وكلمة الزكيات معناها مثل كلمة ماذا؟ المباركات، وهي يعني كثرة الخير وزيادته ونماءه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.